السلام عليكم يا أهل القرآن. إن شاء الله بإذنك يا رب هنبدأ النهاردة سورة الأنعام. أرجو إن شاء الله إن السور اللي فاتت تكون استوعبتوها كويس. سورة الأنعام هي من القرآن المكي اللي بيفصل للإنسان سر وجوده ووجود الكون من حوله. يعني القرآن المكي كان بيقول للمسلمين أو للإنسان عموما هو مين وجي منين وإزاي جه وليه جه ورايح فين، في نهاية المطاف مين اللي جابه وجابه، مين اللي جابه من العدم ومن المجهول، مين اللي هيروح بيه ومصيره فين. وكان يقول له ايه هو الوجود اللي هو حاسه وشايفه، وايه اللي هو حاس وراه الغيب اللي بيستشرفه وما هوش شايفه، ومين اللي انشأ الوجود المليان بالاسرار ده، مين اللي بيدبره، مين اللي بيحوره، مين اللي بيجدد فيه ويغيره على بالطريقة اللي هو شايفها بيه. كان بيقول له ازاي يتعامل مع خالق الكون ده ومع الكون كمان، وازاي يتعامل العباد مع خالق العباد. عدت 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة في أنه يقرر القضية الكبرى. القضية دي قضية الوجود وقضية التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. وما تجاوزت القرآن المكي القضية الأساسية دي إلى شيء من التفريعات المتعلقة بنظام الحياة إلا بعد ما الله سبحانه وتعالى علم إنها استوفت ما تستحقه من البيان، وإنها استقرت استقرار مكين ثابت في قلوب العصبة المختارة من بني الإنسان اللي قدر الله ليها إن يقوم الدين ده عليها. ما كانتش هي دي أيسر السبل لقلوب العرب. يعني العرب كان بيعرفوا من لغتهم، لأن القرآن نزل بلغتهم، فهم كانوا عارفين من لغتهم معنى إله ومعنى لا إله إلا الله. كانوا بيعرفوا إن الألوهية تعني الحاكمية، وكانوا يعرفوا إن توحيد الألوهية وإفراد الله معناه نزع السلطان اللي بيزول الكهان ومشيخة القبائل والأمراء والحكام وبيرد كل ده إلى الله. كانوا يعلموا إن لا إله إلا الله هي ثورة على السلطان الأرضي اللي بيغتصب أول خصائص الألوهية. وبالتالي هم استقبلوا الدعوة دي الاستقبال العنيف اللي انتوا عارفين، وحاربوها الحرب اللي انتوا عارفينها. طيب، كانت نقطة البداية كده؟ ليه اقتضت حكمة الله انها تبدأ بالعناء ده كله؟ ليه بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم بالدين لأقصى بلاد العرب وأغناها؟ ما هيش في ايدين العرب، هي في ايد غيرهم من الأجناس. يعني كانت بلاد الشام كلها خاضعة لحكم الروم، كان يحكمها أمراء من العرب من قبل الرومان. وكانت بلاد اليمن كلها في الجنوب خاضعة للفرس، بيحكمها أمراء من العرب لكنها من قبل الفرس، ومفيش في إيد العرب إلا الحجاز ونجد. كان في استطاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن هو يثيرها قومية عربية تستهدف تجميع قبائل العرب وتوجيهها وجهة قومية عشان يستخلص أرضها المغتصبة دي من الإمبراطوريات المستعمرة. ولو دعا ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة دي لاستجابت ليه العرب خاطبة، يعني بدل ما يعاني 13 سنة معاهم. لكن مش هو ده الطريق اللي ربنا عايزه، انه يخلص الارض من ايد طاغوت روماني او طاغوت فارسي لايد طاغوت عربي. الطاغوت كله طاغوت، الارض لله ويجب ان هي تخلص لله. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالدين ده والمجتمع العربي يعني متوزعة فيه الثروة والعدالة بطريقة بأبشع ما يكون. يعني قلة قليلة بتملك المال والتجارة وتتعامل بالربا فتضاعف تجارتها ومالها، وكثرة كثيرة ما تملكش إلا الصدف والجوع، واللي بيملكوا الثورة بيملكوا معاها الشرف والمكانة، وجماهير كتيرة ضيع منها المال والمجد. كان في استطاعة محمد صلى الله عليه وسلم ان هو يرفعها راية اجتماعية، وان يطلقها دعوة تستهدف تعديل الاوضاع ورد اموال الاغنياء للفقراء. ولو دعا وقتها النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة دي هينقسم المجتمع العربي صفين، كسرة غالبة مع الدعوة الجديدة، لان الكسرة الفقيرة بدل ما يقف في وش الطغيان للمال والشرف، بدل ما يقفوا كلهم مع لا إله إلا الله. لكن مش هو ده اللي عايزه الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم أن العدالة الاجتماعية لازم تنبثق من تصور اعتقادي شامل يرد الأمر كله لله. فما تمتليش القلوب بالطمع، ولا تمتلي القلوب بالحقد، ولا تسير الأمور كلها بالسيف والعصا والتخويف والإرهاب. كمان بعث النبي صلى الله عليه وسلم والمستوى الأخلاقي في الجزيرة العربية في الدرك الأسفل كان التظلم فاشي، وكانت الدعارة في صور شتى في المجتمع. وكان في استطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلنها دعوة إصلاحية تتناول تقويم المجتمع وتطهيره، لكن كان الله سبحانه وتعالى يعلم أن مش هو ده الطريق، أن الأخلاق لازم تقوم على أساس عقيدة تحط الموازين وتقرر القيم وتقرر السلطة اللي ترتكن ليها الموازين. فتطهرت الأرض من الرومان والفرس مش عشان يستقر فيها سلطان العرب، لكن عشان يستقر فيها سلطان الله. وتتطهر يتطهر المجتمع من الظلم الاجتماعي بجملته، ويقوم العدل الإسلامي بعدل الله، وتتطهر النفوس والأخلاق، وتزكى القلوب والأرواح من غير ما تحتاج للحدود والتعازير اللي شرعها لا إلا في الندرة النادرة، لأن الرقابة كانت قايمة من الضماير. ده كله تم لأن اللي أقاموا الدين ده في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام كانوا أقاموا الدين قبل كده في ضمائرهم وفي حياتهم. ولما علم الله منهم ده كله، علم إن هم أصبحوا أمناء على الأمانة الكبرى دي، وعلم إنهم يقدروا يقوموا بتبعة الدين. نتكلم عن سورة الأنعام. سورة الأنعام نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، وبتحكي أسماء بنت زيد وهي كانت ماسكة زمام الناقة اللي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول إنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة: وأنا آخذة بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كادت من ثقلها تكسر عظم الناقة. وفي رواية عن ابن عباس قال: نزلت الأنعام بمكة ليلة وليلة واحدة، جملة واحدة حولها 70,000 ملائكة يجأرون حولها بالتسبيح، موكب موكب بيسبح حول سورة الأنعام. ارتجاج واضح في الصورة نفسها، يعني الصورة نفسها بتحمل الموكب ده، موكب ترتج ليه النفس ويرتج ليه الكون، هي نفسها بتحمل الموكب ده. السورة بتبدأ بالحمد: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لمسة أولى بتبدأ بالحمد لله والثناء عليه والتسبيح ليه واعتراف بحقيقته للحمد والثناء. لمسة عريضة بتشمل الإجرام الضخمة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، عشان تعجب من قوم يشوفوا الصفحة دي في الوجود، والصفحة دي تنطق بتدبير الله وحكمه، وبعد كده هم ما يؤمنوش ولا يوحدوا ولا يحمدوا. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، مفارقة هايلة بين دلائل ناطقة في الكون وأثرها ضائع في النفس. اللمسة التانية: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. لمسة تنقل نقلة عجيبة من عظمة الطين المظلم لنور الحياة البهيج: الظلمات والنور. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى، وفي الآية اللي قبلها بيقول: وجعل الظلمات والنور ثم أنتم تمترون. لمسة تانية بتضم اللمسة الأولى واللمسة اللي بعديها، بتقرر ألوهية الله في الكون والحياة: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الموجة العريضة الشاملة في مطلع الصورة دي بتخاطب القلب البشري والعقل البشري بدليل الخلق ودليل الحياة، لكنها بتخاطب الإدراك البشري خطاب جدلي، ما بتخاطبش الإدراك البشري خطاب جدلي لاهوتي فلسفي، لكنه خطاب موحي موقظ للفطرة. مشركي العرب في الوقت ده اللي كانت الصورة بتواجههم كانوا بيقروا بوجود الله سبحانه وبأنه هو الخالق الرازق المالك المحيي المميت، لكن انحرافهم اللي وصمهم بالشرك هو اللي منعهم ان هم يعترفوا بمقتضى الألوهية ومقتضى تحكيم الله سبحانه في أمرهم كله، ونفي الشركاء في تدبير شؤون حياتهم واتخاذ شريعته وحدها قانون. هو ده اللي وصمهم بالشرك والكفر مع إقرارهم بوجود الله سبحانه وتعالى. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هم اتخذوا موقف الإعراض عناد وإصرار، فاللي مش بينقصهم الآيات الداعية للإيمان ولا العلامات الدالة على صدق الدعوة والداعية ولا البراهين الناطقة، اللي بينقصهم الرغبة في الاستجابة، بيمسك بيهم العناد والإصرار ويقعد بيهم الإعراض عن النظر والتدبر. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. لما يكون الإعراض متعمد ومقصود مع توافر الأدلة، يبقى التهديد بالبطش يعمل هزة في النفس البشرية: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يبقى فيه تهديد بقى، يسيبهم القرآن قدام التهديد المجمل ده اللي هم مش عارفين نوعه ولا موعده: فسوف يأتيهم أنباء، مش عارفين هو ايه ولا هي امتى، وسيبهم يتوقعوا في كل لحظة ان يأتيهم انباء وما كانوا به يستهزئون. وفي موقف التهديد يلفت اعناقهم وانظرهم وقلوبهم واعصابهم لمصارع المكذبين من قبلهم، وهم كانوا يعرفوا بعضهم، هم عارفين عاد بالاحقاف وثمود بالحجر، وكانوا بيمروا بقرى لوط المخسوفة فيلفت نظرهم، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم؟ هما ما شافوش مصارع الأجيال الغابرة دي اللي مكنهم الله في الأرض وأعطاهم من أسباب القوة والسلطان ما ادهوش للمخاطبين من قريش في الجزيرة. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وبعت لهم المطر متتابع ينشئ في حياتهم الخصب والنماء ويفيض عليهم من الأرزاق، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. بعد كده إيه اللي حصل؟ عصوا ربهم فأخذهم الله بذنوبهم، وأنشأ من بعدهم جيل تاني، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. دي حقيقة بينساها البشر لما يمكن الله ليهم في الأرض، بينسوا إن التمكين ده تم بمشيئة الله عشان يبلوهم. هيقوموا بعهد الله وشرطه من العبودية لله وحده والتلقي منه وحده، ولا هيخلوا نفسهم طواغيت بتدعي حق الألوهية وخصائصها؟ وبعدين تختلف أشكال النهاية، مرة ياخدهم بعذاب الاستئصال، عذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ومرة ياخدهم بالسنين ونقص الأنفس والثمرات، ومرة ياخدهم بعد إن هو يزيغ بأسهم بعد بأس بعض فيعذب بعضهم ببعض ويدمر بعضهم ببعض ويؤذي بعضهم ببعض فتضعف شوكتهم، ويسلط الله عليهم عباد له طائعين أو عصاة بغض النظر، ثم يستخلف الله عباد جدد يبتليهم بمكانهم، وبالطريقة دي تمضي دورة السنة. السعيد بقى من يعي أنها سنة، والسعيد من يعي أنه هو ابتلاء. فأهلكناهم بذنوبهم، النص هنا بيقرر حقيقة ويقرر سنة، يقرر طرف من التفسير الإسلامي لأحداث التاريخ، ويقرر حقيقة أن الذنوب تهلك أصحابها، وأن الله هو اللي بيهلك المذنبين بذنوبهم. وبعدين تمضي الآيات تصور الإيه، طبيعة العناد، يرسم نموذج عجيب من النفوس البشرية، النفوس المكبرة اللي هي الحق بيخرق عينيها ولكن هي بتشوفوش. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. مش عشان هم معرضين عن آيات الله، مش يعني هم مش معرضين عن آيات الله عشان بينقصهم البرهان وان هو غامض، لا هم شايفينها واضحه ومتجليه قصادهم، لكن هم يقولوا ايه، ان هذا الا سحر مبين، مش عايزين يصدقوا ان هي دي الحقيقه فيتهموها بان هي السحر. بعد كده القران بيحكي نموذجين، نموذج من اقتراحات المشركين، بيقترحوا ان الله ينزل على الرسول ملك يصاحبه في تبليغ الدعوه ويصدقه في انه مرسل ويمشي معاه في المدينة، يمشي معاه في المكان يعني، فعشان يبقى سند ليه. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. الاقتراح اللي كان المشركين بيقترحوه ده بيثير جملة حقائق. الحقيقة الأولى إن المشركين من العرب ما كانوش بيجحدوا الله، لكنهم كانوا عايزين برهان على إن الرسول ده حق وإن هو مرسل من الله، وطبعا البراهين كانت كتيرة لكن عنادهم وكبرهم هم اللي خلاهم ما استجابوش. الحقيقة التانية إن العرب كانوا بيعرفوا الملائكة وكانوا بيطلبوا إن ينزل الله على رسوله ملك يدعو معاه ويصدقه، لكنهم ما كانوش عارفين طبيعة الخلق ده، لا يعلم طبيعته إلا الله، وكانوا في الغالب بيظنوا ان الملائكه بنات الله وان هم ليهم شفاعه لا ترد، والراجح ان كبار الاصنام كانت رموز للملائكه. فبيقترحوا ان الله ينزل ملك، لكن سنه الله انه لو نزل ملك الملائكه بتنزل على الارض على القوم لما يكذبوا برسولهم وينزلوا للتدمير وتحقيق امر الله بالهلاك والدمار. ولو الله استجاب للمشركين من العرب فانزل ملك لقضي الامر وتم التدبير، تم تدميرهم. الجانب الثاني من التعريف بالخلق ده بتتضمنه الآية ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. هما بيقترحوا ان الله ينزل على مع رسوله ملك، لكن الملائكة خلق تاني غير الخلق الإنساني، ليهم طبيعة تانية، فلو شاء الله ان هو يرسل ملك يصدق رسوله هيتبدل الناس في صورة رجل وهيتلبس عليهم الأمر مرة تانية. الحقيقة الثالثة هي طبيعة التصور الإسلامي ومقومات التصور ده، ومن بينها العوالم الظاهرة والمغيبة، ومنها عالم الملائكة، فهم خلق من خلق الله، يدين لله بالعبودية والطاعة المطلقة، وقريبين من الله، بيحملوا عرش الرحمن ويحفوا به يوم القيامة، وهم خزنة الجنة وخزنة النار، وبيستقبلوا أهل الجنة بالسلام والدعاء، ويستقبلوا أهل النار بالتأنيب والوعيد، وبيتعاملوا مع أهل الأرض ويبلغوا الوحي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وبيتنازل على المؤمنين بالتثبيت والمدد والتأييد، ومشغولين بأمر المؤمنين يسبحوا ربهم ويستغفروا ليهم لأن هم بيحبوا المؤمنين وعايزين لهم الخير. يبشروا المؤمن بالجنة عند قبض الأرواح، وبيستقبلوا الكافرين في جهنم بالتأنيم والوعيد. كل ده هم مش شايفينه ومش عايزين يحسوه. ونتوقف لحد كده ونكمل إن شاء الله بكرة بإذن الله. جزاكم الله خيرا.